يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: ما سقط إن تعلق بشيء ولم يتنجز. يسقط الظهار إذا تعلق بشيء ومازال ما تنجزش، مازال ولا ما ظهرش، ما علقه بالطلاق. الطلاق ثلاث، إذا فات منه طلق ثلاث وهو راه مظاهر، يا خلاص المرأة الطلق الثلاث وهو كان مظاهر منها راحت بالعافية. علاه يضرك إياه؟ علاه يخرج الظهار مادام مطلقة ثلاث؟ يا خلاص. ولم يتنجز بالطلاق ثلاث، فإذا قال لها: إنت خبت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم طلق هذا الآن قبل ما يؤدي الكفر أو ما يكمل ثلاث قبل دخولها الدار، سقط الظهار. فإذا تزوجها بعد زوج وطلقها ثلاث وراحت وزوجت بزوج آخر وطلقها زوج ورجعها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهر عليه، لأن ثلاث يهدم كل شيء. لذهاب العصمة المعلق عليها، وهي هذه عصمة أخرى جديدة. وأولى لو دخلت الدار قبل عودها له، يعني طلقها ثلاث وراح دخلت الدار، في دخلت الدار وهي لم تطلقها ثلاث، خلاص هذا بالأحرى. فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصبة، لأن دخلت وهي في عصبته ما ترتب عليه الظهار، أو في عدة رجل ثم طلقها ثلاث وعد له بعد زوج لم يطع حتى يكفر، لأنه إذا تنجز لم يسقط الطلاق ثلاث ولا بغيره. ومفهوم بالطلاق أنه لو أبناها بدون ثلاث ثم تزوجها ودخلت الدار لزمه الظهار. قال رحمه الله: أو تأخرك أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي. أو تأخر الظهار في اللفظ عن طلاق ثلاث، كأنت طالق ثلاث أو البتة، قال أنت طالق ثلاث أخلص هاي الطلقة. وماذا قال؟ وأنت علي كظهر أمي، إلا الظهار ما لقاش محل لا شيء عليه، وأنت علي كظهر، فإنه يسقط لعدم وجود محله وهو العصمة، كما لو تأخر عن طلاق البين وهو دون ثلاث. قال: كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق وأنت علي كظهر أمي. كقوله لغير مدخول بها، قال حمزة عقد عليها مزال ما تخش بها، قال أنت طالق، قال أنت طالق وأنت علي كظهر أمي، أنت طالق من قال أنت طالق، خلاص سبعة أجنبية الظهار ما يلقاش محل، لأن غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق عليها، والتفصيل أجنبية ومثلها المدخول بها بالدين. قال رحمه الله: لا إن تقدم أو صاحبك إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي. لا إن تقدم الظهار، الظهار والأول على الطلاق الله، فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا، قال أنت علي كظهر أمي هي الأولى مش بعضها لازم. ومن بعدها قال لي وأنت طالق ثلاث فلا يسقط، فإذا تزوجها هل يسقط عليه ثمثم؟ الصح إذا راحت بعد ثلاث ورجعت فيه تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر، تبقى كفارة تبعته. قال صاحب الطلاق بالوقوع، طلاق بالوقوع لا بالله، كإن تزوجت فيه فأنت طارق ثلاث، يعني إذا كما تزوج بها وانت كما تزوج بها وقال وأنت علي كظهر أمي أو عكسه الأولى، فتطلق عليه ثلاث بمجرد العقد. فإذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر، لأن أجزاء المشروط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع. قال وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي قضيها. عرض عليه امرأة قال زوج بفلانة أكلم هي كظهري أمي، هي فهي أمي، أكلم صاحبي قال فهي أمي قضيها، فإن تزوجها لا يمسها حتى يكفر إلا أن يريد وصفها بالخبر. إذا كان قصده كقال من هي أمي قال ما بدي هذيك أمي أسبه كبيرة وكذا، إذا كان قصده هذا معليش فلا يلزمه شيء. قال وتجب بالعود وتتحتم بالوطء. الكفارة يعني المظاهرة ذا تجب كفارة وجوبا موسعا بالعود وتتحتم بالوطء، تجب عليه بالعود لزوجته وتتحتم إذا فات من وطاها خلاص خلاص وما حقوش وطاها، ولكن إذا وطاها خلاص للمظاهر منها والمنسية، ولو كره وطاها ناسي وما حقوش وطاها حتى يخرج الله كما في الآية وش قول أن يتمها ساعة حتى المظاهر وتجب كفارة وجوب وسعى بالعود وتتحتم البطن المظاهر ولو ناسيا تحتما لا يقبل السقوط سواء بقية في أسرته ولو كان راحت هذا كفارة تبعته أو طلقها قام بحقها بالوطء أم لا، لأنها صارت حقا لله كفارة. قال وتجب بالعود ولا تجزئ قبله. وتجب بالعود قرره لي ورتب عليه قبله ولا تجزئ قبله، تجب بالعود يرجع لزوجته ووطاه أثم عليه الكفارة تجب عليه، ولا تجزئ قبله قبل العود ولو قدم هذا على قوله وتتحتم البطء أغناه. قال ابن الغازي وهو فيما رأيناه من نسخ ذلك. قال وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلا؟ يعني العود هذا وشنو هو العود؟ هل هو العزم على الوطء؟ راه عزم فهي وطاء زوجته كان ظاهر منها وراها رجع لها، كيف رجع لها؟ راها عزم فهي وطاء، هذا هو هذا هو العود. أو هو العزم مع نية الإمساك، العزم على الوطء ولو يمسك زوجته يمسكها يعني تبقى في الأسماء يعني لا يفارقها عن الفور، أي يمسكها مدة لا يفهم منها البلاء فورا، فليس مراد الإمساك أبدا بل مدة ولو أقل مسها تأويلا يخوى خلاله. قال وسقطت إن لم يطأ بطلاقها. وسقطت الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله إن لم يطأ المظاهر منها، تسقط عليه الكفارة إذا ما وطأش الله وطلق، يعني طلقها خلاص ما هي ظهر يكون ظهر ما هي رجع حوات حل وبه، لكن لما طلقها تسقط لها الكفارة، طلقها طلق دين ما هو شرعي فأنا ولا ذلك الله. حين لم يخاطب بها ما دام لم يتزولها فإن تزولها لم يمسح حقك. قال وموتها. ها؟ قال وموتها. ها وسقطت بموتها. فتم ماتت عليه كفر. أو موتي. فلم موت هو. قال رحمه الله وهل تجزئ إن أتمها تأويلا؟ وهل تجزئ كفارة بالإطعام إن فعل بعضها قبل الطلاق قبل ما يطلقها غيرها لزمته لزم بها وخرج بعض الكفارة بإطعامه إن فعل بعضها قبل الطلاق وأتمها بعد الطلاق وهو فهم اللحمي فإذا تزوجها مرة أخرى وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجع تأويلان محكومة في البائن هو الراجع حيث لم ينيرت إجباعها وأما إذا نواه وعزم عن الوضع أزاء اتفاقا لأن الرجعية زوجة وأما الصيام فلا يجب اتفاقا. قال وهي اعتاق رقبة لا جنين وعتق بعده بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وهي هذه كفارة الإنسان اللي لزمته كفارة تعطيها هي على ثلاثة أنواع على الترتيب كما هو صريح القرآن أولها العتق ولكن العتق في وقتها العبيد مكان شرك أن لا ينتقل نفسيا وهي اعتاق رقبة لا جنين الرقبة نبدأ تكون موجودة ما يكونش يكون الجنين يكون نعتقل جنين ترى في بطن أمي ما يصير ولا منقطع خبر ولا إلى آخره. قال وفي الأعجمي تأويلا لا إجزاء اعتق الأعجمي مراته من يجبرها الإسلام هذا تأويلا زيد. قال وفي الوقف حتى يسلم قولان زيد سليمة انقطع عن قطع أسبوع وعمل وحكم وجنون يعني العبد هذاك والله الأمال يعتقد يكون سالم من جميع العيوب ويكون مؤمن العبد والله الأمال ليعتقها ما يكونش كافر يعني أن محل القبة قال له يجوز وقطع أذن إلى آخره ظهر من معرج شديد وجوذان إلى آخره. قال ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر بملك محتاج إليه هذا النوع الثاني هذا النوع الأول قلنا هي عتق رقبات مؤمنة ثم النوع الثاني الصيام وإليه أشار ثم لمعسر عنه عن العتق ما يلقاش العتق ولا ما عندوش دراهم كما ضرب مكانش تبعد عن الدراهم ما عندوش بيقاش له وش يعمل؟ أي صوم ثم للمعسير عنه وقت الأداء الكفارة يخرجها لا قادر عليه بأن كان عنده رقبة هنا قال وإن كانت بملك محتاج إليه لكمراض ومنصبين في ملك رقبة فقد ظهر منها أنك يعجز عن العتق ينتقل الصيام صوم شهرين يصوم شهرين متتابعين وكذا قوله الأثم ثم أثم بكم فهو خطأ قوله وهي أي كفارة أنواع ثلاثة مرتبة اعتاق ثم صوم كائن معشر ويصوم بالهلال يعني شهرين كاملين يصومون بالهلال أو ناقصين إذا كانوا الشهرين ناقصين 29 حال كون صومهما منوي التتابع وصومهم على جهة وينوي التتابع وجوبا وينوي كفارة والذي كفارة عطيها ويكفي نية ذلك في أول ليلة من الشهرين في ما نتبعه يجب إلا أن نفاه منعه. ليلة الأولين اخلص ويعطيك الله الشهر ويكفي نية ذلك في أول ليلة من الشهرين. ولو ابتدأ الصوم في أثناء شهرين تمم الشهر الأول إن انكسر من الشهر الثالث، وكذا لو مرض أثناء أحدهما إذا كان مرض ما ينقطعش التتبع عنده غير يبرى يبني. ولو كان مرض ولو كان يبقى فإنه يتم ما مرض فيه ثلاثة يوما. قالوا سيدي المنع إن أضر بخدمته ولم يؤدي خراجه وتعين نذيره. ولسيدي المنع أي منع عبده المظهر، العبد رأى الظهر من زوجته وهو رأى عند سيده يخدم بدأ الصيام، لما بدأ الصيام هنا هو ينقص عن العمل له منعه السيد يمنعه. المنع إن أضر الصوم بخدمة السيد حيث كان من عبيد الخدمة إذا كان من عبيد الخدمة ولم يؤدي خرجه حيث كان من عبيد الخراج وهي مانئة القلوات. قال وتعين لذرة، وتعين الصوم لذرة في كفارة الظهار وغنيا ولو مكاتبا يتعين عليه الصوم إن لم يأذن له السيد في الإطعام، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم. وأما العتق فلا يصح منه ولو أذن له سيده فيه إذا الرقم لا يحرز غيره. قال رحمه الله ولمن طالب بالبيئة وقد التزم عتق من يملك لعشر سنين. وتعين الصوم أيضا لمن طالب بالبيئة وهي هنا كفارة الظهار، وقد التزم قبل ظهاره عتق من يملك بأن قال كل رقيق أملكه في مدة كذا فهو حر. إذا كانت المدة يبلغها عمره ظاهرا فقبله لعشر سنين مثلا، وإنما تعين بحقه الصوم لأنه لا يقع عتقه في المدة المطلوبة، لا يصح الشلة إلا أتراك كل عبد لما يبقى في هذه المدة راه حر. أما لما قالوا شلة اللي يملكوا هو حر بسبب اليمين تعب بسبب الظهار، أقول بسبب النذر لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين. ما يكش كيف يكفر؟ أنا يجب صيام، وقد علمت أن الرقبة أن تكون محررة محررة لذيها. قال وإن أيسر فيه تبادى إلا أن يفسد. وإن أيسر شارع في الصوم فيه أي في أثنائه، أيسر الشارع في الصوم فيه في أثنائه في اليوم الرابع منه بأن قدر على الأتق أو يرجع للعتق كان في أول من كشف الدراهم أي شيء للعبد، العبد كاين العبيد ولكن ما عندوش دراهم، فبدأ في الصيام انتقل الصيام في أثناء الصيام وجد المال له المال. قال وإن أيسر فيه تمادى على صومه لأنه دخله بوجه جائز، صومه وجوبه كما يفيده نقل إلا أن يفسده الصوم. إذا كان فسد الصوم يرجع للعتق يفسده من المفسدات ولو في آخر يوم منه فإنه يتعين عليه العتق. قال وندب العتق فيك اليومين. وندب العتق في الرجوع أي الرجوع فيه له في صوم كاليومين، إذا صام يومين وما كشف به العبد وصام دف صيام يومين من بعد قد أدراه ما يشري هنا يرجع للعب. ونذيب العتق مسحب يستحب يرجع في صومه كاليومين أدخلت الكاف الثالث. وأما لو أيسر في أول يوم فإنه يجب عليه الرجوع بالعدل ثلاثة أيام يرجع لله يعني. ولو أتم اليوم ولم يشرع في الثاني كما أن الندب قبل الشروع في الرابع. ما إذا أيسر في أثناء يوم وجب إتمامه ولا يجد له الفطر. قال ولو تكلفه المعسر جاز. ولو تكلفه العتق المعسر ما عندهوش ما عندهوش باش يسري تكلف الدين والله السلف والله كذا والله هو موش واجب عليه فهي يكلف روحه ولكن كلف روحه. ولو تكلفه العتق المعسر بأن تدين جاز يعني مضى وأزاه لأنه قد يحرم كما إذا كان لا قدرة له على وفاء الدين. إذا كان مش قادر على وفاء الدين حرام عليه السلف ولكن ما دام السلف خلاص. وقد يكره الدين كما إذا كان بسؤال دين سلف الناس يشيلان هذا مكروه لأن السؤال مكروه. ولو كان عادته السؤال منعته السؤال وهي الناس يعطون مكروه. قال رحمه الله وانقطع تتابعه بوضع المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلة. وانقطع تتابعه الصوم بوضع المرأة المظاهر منها وقلنا ما إذا ما يقربهاش وما يوضعش حتى يصوم شهرين متتابعين بصعبه يوضع زوجه. ينقطع التتابع بوضع المرأة المظاهر منها حال الكفارة ولو في آخر يوم منه ولو في آخر يوم منه وراح وطاها أو خسر كاع هذيك الستين ويبتدي من أوله. أو بوضع واحدة ممن تجزي فيهن كفارة والله وعنده ثلاثة والله ربع ساعة وبالزال ما كان مكملش إلا الصيام ووضع واحدة منهم أعطي واحدة من تجزي فيهن كفارة واحدة كما لو ظهر من أربعين سافي ربعة ظهر مرة واحدة في كلمة واحدة فيهن كفارة واحدة أنا يخليك تلزم كفارة واحدة هم ربعة كفارة كلمة واحدة. وإن حصل وطئها لمن ذكر ليلا ولو كان في الليل إذا ما كملش شهرين أمره وطاء واحدة منهم أخسر الحالة ناسيا أو جاهلا أو غالطا بأن اعتقد أنها غيرها واحترز عن وضع غير المظاهر منها ليلا عمدا فلا يضر. إذا كان هو ظاهر مثلا ثلاثة والرابعة خاطئة هذه ما يضر مش خاطئة هذه. قال رحمه الله كبطلان الإطعام. كبطلان الإطعام تشبيه بقطع التتبع فإذا وطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة واحدة في أثناء الإطعام أي قبل تمامه هو مازال ما كملش الإطعام تاع 60 يوم قبل إطعام تمامه ولو لم يبقى عليه إلا مد واحد وراح وطال واحد منهم بطل إطعامه وابتدأه من أوله بطل إطعامه وابتدأه. أما وضع غير المظاهر منها ولو نهارا عامدا غير المظاهر منها ولو نهارا عامدا فلا يضر. فعبر في الإطعام بالبطلان لعدم التتبع فيه بخلاف الصوم فناسبه الانقطاع. قال وبفطر الصوم أو بمرض هاجه لا إن لم يهج. كذلك ينقطع الصوم أيضا بفطر السفر وراح صائم 60 يوم وراح سافر راح سافر وافطر لأنه كان السفر هذاك اختيار موجود إجباري كان راح يحوز والله راح كذا وراح يذبح على الله أبي يطيح في صلاته أنا يبطل عليه سيما لك لأنه اختياري أو بفطر بمرض والله كان صائم ومرض وسافر أو بفطر بمرض في سفره في سفره يعني سافر ولبس عليه ولكن لما سافر هاجه المرض سبب السفر بسبب التعب ومرض هاجه سفره أو هاجه سفره ولو توهما أهل ينقاط عليه لا انت تحقق أنه لم يهجو فهجوش بل جاء المرض عليك وحده بنفسه أو هاجه غيره أما انقطع شريطة واحد طب يضطر انقطع شريطة قال كحيب وإكراه وظن غروب وفيها ونسيان ثم شبه في عدم القطع في كفارة الظهار عدمه في كفارة غيره من قتل وصوم ونذر متتابع في قوله كحيض وراء صائم الكفارة هذه تاع قتل ولا تاع صوم ولا تاع نذر والله امرأة هي كانت جاها الحيض ويرى صائمة لا الكفارة هذه وجاها الحيض ما قطع شعرها غير تطهر تبني كحيض ونفاس وإكراه كره بعد الفطر بالسيف معليش ما ينقطعش تتبع وإكراه على الفطر وظن غروب هو يحسب له غرب الشمس ونزل وفطر غلط ما ينقطع شعرها وبقى ليل هو يحسب اللي راه نزال وهو راه طلع الفجر راه ياكل ما قطع شيء وفيها المدونة ولا بفطر نسيان المدونة ولا حتى إذا أفطر ناسي ما قطع شيء رفع عن مرضي الخطأ والنسيان فلا قطع التتبع في ظهار ولا غيره وقضاه متصلا بالصيام يعني هذه نرى فيها حتى لا يشيغ الظهار لكفارة غيره من قتل وصوم ونذر متتابع إلى واحد بس هذا ربك العزة عما يصفون وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.